الله حمان. فرج الله حمان هو اول شهيد استشهد في سبيل الجامعه اللبنانيه. شباب وصبايا، بغض النظر مين بنى مجمع الحدث، يمكن يكون انضف زعيم او يمكن يكون اوسخ زعيم، نحن من حقنا نسمي مجمع الحدث مجمع الشهيد فرج الله حمان. اشهد اشهد يا لبنان، اشهد اشهد يا لبنان، نحن اجيل فرج الله حمان، اشهد اشهد يا لبنان، اشهد اشهد يا لبنان، نحن اجيل فرج الله حمان، نحن